بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد عرفنا أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، في الدروس الماضية آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب زيارة الأماكن المأثورة والمستحب زيارتها في المدينة، وآداب المقام في المدينة، والتحلي بحسن الخلق وبالصلاح وبالتقوى وبالورع، والتطلع إلى النيل من البركات التي وضعها الله سبحانه وتعالى وبارك بها في المدينة ولأهل المدينة ولمن يعايش الناس في المدينة. واليوم نبدأ الكلام على مناسك الحج. وأول ما ينبغي أن نعلمه أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله تعالى فرض أركان الإسلام في أزمان متفاوتة. وأول ما بدأ به من الأركان الشهادتين يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن أنزل الله جل وعلا عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يومها بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة ويحث الناس على الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن من آمن بذلك كتب الله له الجنة وأخذ يدعو الناس سرا وجهرا إلى أن أنزل الله عليه سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وأنزل الله تعالى عليه قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فجهر بالدعوة وصدع بها ودع الناس بدءا من أهله وثنى بقومه وثلث بالناس أن قولوا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا استمر الأمر إلى أن كانت السنة العاشرة من البعثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ويدعو القبائل التي ترد مكة ويعرض لهم في موسم الحج ويتناول كل مناسبة تقع في مكة وما حولها يدعوهم إلى دين الله. ويوم أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويومها عرج به إلى السماوات السبع بصحبة رسول الله سيد الملائكة جبريل عليه السلام عرج به سماء سماء إلى أن بلغ السماء السابعة ثم رفع صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام وإلى أن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وأوحى الله إليه وفرض عليه الصلوات الخمس فرضهن خمسين وقبلهن خمسة يؤدين خمس صلوات ويكتب أجرة خمسين صلاة لمن أداها ونزل صلى الله عليه وسلم من السماوات وقد كلفه ربه بهذه الصلوات الخمس، فكانت أول ما شرع وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة نحو من 3 سنين، علمه جبريل أداء الصلوات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل في 2 يومين متتابعين، في اليوم الأول صلى خلف جبريل الصلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى خلف جبريل الصلاة في آخر وقتها، وقيل له الصلاة ما بين هذين الوقتين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الصلاة، وبين أنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم ومسلمة، على كل من قال لا إله إلا الله ولم يعف أحد من أداء الصلاة، ولم يعف أحد من أداء الصلاة، كل واجب عليه أن يصلي على كل الأحوال ولكل حال هيئة تؤدى بها الصلاة، ولا يترك الصلاة إلا من خرج عن دين الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفرق الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، الصلاة، فمن أداها فهو مؤمن ومن تركها فقد كفر. ولذلك شرعت لنا الصلاة في الحضر وفي السفر وفي الليل وفي النهار، ولم يسقطها إلا عن الحائض والنفساء، مدة الحيض ومدة النفساء، وبعد ذلك متى طهرت المرأة من الحيض أو النفساء أقامت الصلاة. أمرنا بإقامة الصلاة، واستمر الأمر على ذلك، وأصبحت الصلاة فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا يجوز له أن يتركها، ولا يجوز له أن يتساهل فيها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، لأن الله تعالى قال فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى ربه، كان من أول الأعمال التي قام بها بناء المسجد، بناه في قباء، وبناه في المدينة، وحث الناس على الصلاة في المسجد، وأمرهم بالصلاة في المساجد وإقامة المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد استقر أمر الصلاة وكثرت المساجد بالمدينة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بنى الناس مساجدهم في أماكنهم وأحيائهم يلتمسون منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيها لتعم فيها البركة ولتكون من المساجد والمصليات التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفرض الثاني من فرائض الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام. ثم نزل الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، لكن الزكاة إنما فرضها الله تعالى على الأغنياء ولم يلزم بها الفقراء لعدم وجود ما يزكون، فكانت فريضة على المسلمين الأغنياء. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على الأغنياء، وكانت في السنة الثانية من الهجرة بعد أن فرض الله الصلاة، وقد عرفنا أنها فرضت في مكة، واستمر الناس يخرجون الزكاة والإمام يجمع منهم الزكاة وينظم حال الزكاة ويأخذها من الأغنياء ويدفعها إلى الفقراء، ولم يجعل للأغنياء فيها نصيب ولم يجعل للأغنياء فيها حظ، ولذلك لو أخذها الغني فإنه إنما يأخذ نارا وإنما يأكل مالا حراما، لأن الله سبحانه وتعالى خصها بالفقراء. وهكذا فرضت الزكاة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جباة الزكاة والعاملين على الزكاة يأخذونها من الأغنياء من الأموال ومن عروض التجارة ومن بهيمة الأنعام ومن الخارج من الأرض. إلى اليوم والناس ملزمون بدفع الزكاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الركن الثالث الركن الرابع من أركان الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة، والركن الرابع هو الصوم، صوم شهر رمضان، فرضه الله تعالى على هذه الأمة كما فرض الصوم على من قبلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم حدد الصوم بشهر رمضان فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فرض علينا صوم شهر رمضان وجعله فريضة على كل مسلم وعذر في ذلك المرضى وأهل السفر ليقضوه في أيام أخر، أما العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه وأهل الأعذار الذين عذرهم الله تعالى فأسقط عنهم الصوم وأبدلهم به، إما أن يعفى عنهم وإما أن يقدم البديل وهو الإطعام. واستمر الناس يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصومون شهر رمضان، وهكذا استمر الصوم فريضة من الفرائض وركنا من الأركان، وسيصوم الناس ويستمرون إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي الدنيا، ولا يزال الصوم فريضة على المسلمين. أما الركن الخامس وهو الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، فرضه الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، واختلف أهل العلم في الوقت الذي فرض الله فيه الحج، لأن بعض الآيات نزلت في السنة 6 من الهجرة، حيث قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وفهم أهل العلم من هذه الآية أن الله فرض الحج، وبعضهم أشار إلى أن الحج إنما فرض بعد أن فتح الله مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة لم يكن يؤذن له بدخول مكة بعد أن خرج مهاجرا من مكة وطلبه العدو وأهدروا دمه، ثم إنهم قاتلوه في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الخندق 3 سنوات، في كل سنة يحرصون على مقاتلته، يقاتلونه لا يكتفون بأنهم يمنعونه من دخول مكة، بل يتجاوزون ويعتدون ويقومون من بلدانهم من مكة وغيرها ويحاصرونه في المدينة أو قريبا من المدينة، ولم يأذنوا له بالذهاب إلى مكة. وقد حاول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، أنزل الله عليه قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا هو وأصحابه قد لبسوا الإحرام وساقوا الهدي وقلدوه وتوجهوا إلى مكة يريدون أن يطوفوا ببيت الله ويسعوا بين الصفا والمروة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ومعه نحو من 1500 أو من 1600 إلى أن وصلوا مشارف الحرم. وصلوا عند الحديبية، لكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقود الزمام وتقود الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بركت، وحاولوا أن ينهضوها لتسير وامتنعت، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حبسها حابس الفيل عن مكة، اتركوها، الله هو الذي منعها، وفي منعها خير. وعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مشارف مكة عند الحرم، بل دخل الحرم، لكنهم أخذتهم العزة بالإثم، قالوا: لن يدخلها علينا مهما كانت الأمور. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوسطاء إلى أهل مكة يشعرونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يقاتل، وإنما جاء يعظم بيت الله. ومن شأن الناس في مكة ألا يمنعوا أحدا يعظم بيت الله، قالوا: وإن لا يدخلها علينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من الوسطاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبدأوا يتجاذبون أطراف النزاع، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويردون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هاجا كثير من حلفاء قريش، لأنهم ما وجدوا لمنع النبي صلى الله عليه وسلم مبررا، وبدأوا يضغطون على قريش: لماذا تمنعوه وقد جاء معظما لبيت الله؟ وليس على هذا الحلف بيننا. وأخيرا لما رأوا أن لا بد من النظر في هذه المسألة والوصول فيها إلى حل، اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه وأنهم يسمعون له أن يأتي مكة في السنة المقبلة مثل هذه الأيام ويدخل مكة ويطوف ببيت الله ويسعى ويبقى بمكة 3 أيام ثم يرجع، ووضعوا شروطا معروفة فيما يسمى بصلح الحديبية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، وسمى الله تعالى هذا الصلح فتحا، وأنزل فيه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان صلح الحديبية، وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المقبلة ودخل مكة وطاف ببيت الله وسعى بين الصفا والمروة وأدى مناسك العمرة وأقام بمكة 3 أيام ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منتصرا. وبعدها في السنة 8 من الهجرة مكن الله سبحانه وتعالى نبيه فخرج من المدينة ومعه أصحابه وتوجهوا إلى مكة واغتنموا فرصة ذهول أهل مكة عنهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في شهر رمضان، هو وأصحابه رضوان الله عليهم، وابتدروا أهل مكة ودخلوا فاتحين مهللين مكبرين وهم بآلة الحرب ولم يكونوا معتمرين. وحاول بعض أهل مكة أن يصدوهم لكن الله تعالى قهرهم ونصر عبده، ولهذا كان شعاره صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف: لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتحولت مكة من دار كفر إلى دار إيمان، وأصبحت مدينة من مدن السلام رفع فيها الأذان، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مكة ومكث فيها أيام يقيم فيها شعائر الله، ينظم فيها العبادة والطاعة. ولكي تأمن مكة من أن يغدر فيها أحد امتد فتحه إلى الطائف، وفتح الطائف مدينة قريبة من مكة، وأصبحت منطقة مكة وحرم مكة وما هو حول مكة كله مدينة آمنة، أصبح مدينة آمنة ودار إيمان، وأصبحت من مدن الإسلام. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك رجع إلى المدينة. وفي السنة التاسعة من الهجرة فرض الله تعالى الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم، فرض عليه الحج، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام لأسباب، من أبرز هذه الأسباب أن الناس كانوا يأتون إلى الحج مسلمهم ومشركهم، فيقف في صعيد عرفات مسلم وكافر، ويطوف ببيت الله المسلمون والكفار. وكان من سنن أهل مكة أنهم يفرضون على من يريد أن يطوف ببيت الله لا بد أن يطوف في ثوب جديد، ولا يسمحون له أن يطوف في ثوب قد طاف فيه من قبل أو لبسه من قبل. وإن احتاج إلى ثوب إما أن يعطيه أهل مكة ثوب يعيروه أو يشتري منهم، وإن لم يتمكن ألزموه بأن يطوف عريانا. فلم تكن الحياة في مكة قد خلت للمسلمين، وفيها من الشرور والمعاصي، ومن أبرزها الطواف ببيت الله عريانا للرجال وللنساء. لذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، ولكنه أمر على الحج وعلى من يقود الحجاج، أمر خليفته صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، خرج أميرا للحج. ولما كان ثمة أمر آخر وشيء هام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة أبرم مع كثير من المشركين عهدا، وأبرم بينه وبينهم بعض الصلح. ولما فتحت مكة وأصبحت بلدا حراما ونهى الله تعالى أن يدخل مكة المشركون، كان لابد من إلغاء هذه العهود وتلك المصالحات، وأعطى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مهلة قدرت بأربعة أشهر ليفرغوا من تلك العهود. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر السورة، فكان لا بد من أن يبلغ المشركون بذلك، ولا بد أن يوقفوا على هذا، هذه البراءة وإلغاء ذلك الصلح. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر علي رضي الله تعالى عنه يبلغ المشركين. لذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ذلك العام، وكلف أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فكان الحج أول حج بقيادة المسلمين وأئمة المسلمين وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حج عام 9 من الهجرة. فيه فرض الحج وأدى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الحج أميرا، وبلغ الناس وألقى إليهم عهودهم، وبلغ علي رضي الله عنه سورة براءة، وانقطع الناس بعدها حيث بلغ النبي صلى الله، حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه الناس قائلا إن الله ينهى أن يحج بعد هذا العام مشرك أو أن يطوف ببيت الله عريانا. فلما كانت السنة العاشرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الناس إلى الحج، وكان قد أرسل في طوائف المسلمين وقبائل المسلمين وأهل الأرض من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فعليهم أن يحجوا معه ويحرصوا أن يكونوا حجاجا. ولهذا وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، في عرفة من المسلمين فقط، ولم يخطئ ولم يحج غيرهم 120 ألفا الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج في العام العاشر من الحجة. وسمي هذه الحجة بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ودع الناس كلما أدى عملا من أعمال الحج ونسكا من نسك الحج، قال لهم أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحظي كثير من الناس بشرف الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في الحرم، في منى، في المزدلفة، في المشاعر، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد من الله عليهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فحظوا بالصحبة ونالوا شرفها، وكان الواحد منهم يفخر ويتباهى بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أكرمه الله تعالى بالحج وبمشاهدته وبمتابعته وبالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهنيئا لهم رضوان الله عليهم. وهكذا تأكد لنا أن الحج إنما فرض في السنة 9 من الهجرة، وهو آخر أركان الإسلام التي فرضها الله تعالى بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقبلها الناس وأقاموها والتزموها، وبقيت أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يقبل منا حجنا وسعينا ويبارك لنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.